ركت معاك يا نجم مصر. المهرجان لن ينهي، لاجل المهرجان هندق المسمار. حريقة، دوس على العلامة الحمراء. حريقة برودكشن. يلا مزة، هاتي رقمك، قولي رقمك، زيرو كام؟ بحبك من قلبي يا روح قلبي، مش كلام. طلبة ايه؟ العب بقى اشتري، العب بقى عايزة شقة. امال ايه؟ اي شغل طب دوري مين؟ طلبة فرش دوري مين؟ قالت لي فيس مش عايزة كرش، شغل هري. العب بقى وحكايات، عاوزة شقة قولوا فدا، عطني طري مين؟ بيقولوا جلا، في عيد ميلادها طيارة وكمان هيشرف الدور. بيقولوا جلا هالدكتور هيصبرها في تايلاند ويفطرها في كوكبور. يا حنين بتقولي دخلوا طيارة وده عنده ملك مطار، ورحنا نجيب الشقة مزة، هاتي رقم، قولي رقم، زيرو كام؟ بحب من قلبي يا روح قلبي، مش كلام. هي غمسة هو نظرة، ثم كلمة انتي حلوة، ثم وقعت لما ضحكت، ثم حنت، ثم حبت، في مكالمة في مقابلة، ثم ده ثم قال امتى تيجي في سياق وسط ماما وسط بابا، ثم خاف لما قال هبقى اشوف. وبمسح بسامي طمعانة في جوز لحريقة، عايشاني في الدور العالي والتاني عامل لي فصيح. مبروك امسح بسامي طمعانة في جوز لحريقة، عايشاني في الدور العالي والتاني عامل لي فصيح. خلصنا بحسنة وشياكة ونعمل تركة فتاكة، يلا صاحبي اللي كان جدع ولا خد نفسين وخلع. يا حنين